قلبك راح فين راح فين، أنا تفوت وتفوتني غير ولا كلمة تموت تموت وتهاجر والبعد يا حبيبي يا قاسي دوبت اللي